أحد مما يعتبر قوله، لم يقله أحد مما يعتبر قوله. المعنى الثاني قربه تعالى بعلمه. قال بهذا بعض أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم، ولكن المشهور الذي أيده المحققون من أتباع السلف القرب هنا قرب الملائكة. هذا ما يريده الخلف أي المؤولة. تفسير القرب بقرب الملائكة يرون إن هذا تأويلا، وأتباع السلف المفسرون الأثريون يرون إن هذا ليس من صرف اللفظ عن ظاهره، ولا هو من التأويل المذموم، ولكنه تفسير وبيان. ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف. الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبر. ظاهر النص إنما يفهم إما أن يبين المتكلم مراده بأنه أراد بهذا اللفظ ظاهرا، أو أن يحف كلامه بقرينة واضحة تدل على أنه أراد بهذا الظاهر هذا المعنى المتبادل. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على أن القرب قرب الملائكة، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا السياق يدل دلالة واضحة إن القرب قرب الملائكة لأنه قيد بهذا الظرف إذ يتلقى المتلقيان. نحن أقرب إليه في هذا الوقت، وقت تلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد. وأما الآية الثانية إن القرب فيها مقيد بحال الانتظار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة بخبر الله تعالى لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. الرسل هم الذين يحضرون وهم الملائكة وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله تعالى وأنتم لا تبصرون في الآية الثانية دلالة بينة على أنهم الملائكة. بيان ذلك إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان. الملك الذين حضر أو الملائكة الذين حضروا ملك الموت الذي يقبض، ووفد آخر الذين يستلمون الروح من ملك الموت بعد قبضه مباشرة كانوا موجودين في المكان في المكان نفسه، ولكن لا نبصره نحن، لا نبصر ملك الموت ولا نبصر الملائكة الذين هم جاءوا بصفة وفد يحملون كفنا وحنوطا من الجنة إذا كانت الروح طيبة وبالعكس إذا كانت الروح خبيثة. هؤلاء كلهم يحضرون ونحن لا نبصر. وهذا يعني أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. مستحيل في حق الله تعالى أن يكون حاضرا بذاته عند الميت. إذن الذين يحضرون هم الملائكة، وإن كنا نحن لا نبصرهم. هذا تفسير الآيتين، وهو التفسير الذي عليه أكثر المحققين من المفسرين المتقدمين من مفسري السلف. بقي الاستشكال، استشكال مؤولا، فلماذا أضاف الله القرب إليه إذا كان القريب هو الملك؟ القرب قرب الملائكة، لماذا أضاف القرب إليه سبحانه؟ السؤال يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى لماذا أضاف الله القرب إليه؟ الفقرة الثانية، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ استمع للإجابة. فالجواب، أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وهذا أسلوب معروف عربية. الملك العظيم الذي يملك جنودا يأمر جنودا أن يغزوا بلدا، فإذا انتصروا يقول نحن انتصرنا وهزمنا العدو، وهو لم يخرج من خطره قط. أسلوب معروف لدى أهل العلم بالعربية، نحن بنينا المدينة الفلانية ونحن عمرنا المسجد الفلاني. الملك لم يباشر، ولكن الذين باشروا هذا العمل سواء كان الانتصار في الحرب أو بناء مدينة أو بناء مسجد، عملوا بأمره وبإعداد منه وبأموال بذلها هو. إذا أضيف هذا العمل إليه هزيمة العدو وانتصار جنوده وبناء المدينة المأمور ببنائها وبناء المساجد المأمور ببنائها، إذا أضيفت هذه الأعمال إلى ذلك الملك العظيم صاحب الجنود، هذه الإضافة صحيحة عربية وحقيقة وأسلوب معروف مسلوك لدى علماء العربية، ليس هذا بتأويل ولا تحريف. التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. أما التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان، هذا هو المعروف عند المفسرين، وهذا من هذا القبيل. هذا التفسير، تفسير الملائكة هنا، تفسير القرب بقرب الملائكة من باب التفسير والبيان، وإن كان في لغة المفسرين يسمى تأويلا، كما يقول ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي بيانها، أي بيانه وتفسيره. التأويل في لغة المفسرين بمعنى البيان والتفسير، وهذا من هذا القبيل. والتأويل المذموم الذي أباه السلف التحريف، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى، وليس هذا من ذاك القبيل. أجاب على الفقرة الأولى من السؤال. الفقرة الثانية، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة في غير نصوص الصفات، كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، الله يقول سبحانه لنبيه فإذا قرأنا القرآن اتبع قرآنه، أي قراءته. من الذي قرأ؟ الذي يتولى القراءة من هو؟ هل الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي قرأ؟ لا، فالمراد قراءة جبريل. إذا قرأناه بواسطة سفيرنا جبريل الذي أرسلناه إليك، الله سبحانه وتعالى أرسل القرآن بجبرائيل، فجبرائيل هو الذي تولى القراءة، فأضاف الله سبحانه وتعالى القراءة إلى نفسه، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إلى الله تعالى. وهل الخلف المؤولة ماذا يقولون بهذا التفسير؟ هل هذا تأويل؟ إذا كانوا لا يلاحظون القرائن والمقام والسياق ويسموا مثل هذا البيان تأويلا، قد يكون الخلف إذن خلفا لفظيا غير جوهري. لو تركوا التشنيع على السلف بدعوى التناقض وقالوا أنتم تقولون هذا الكلام ليس بتحريف ولا بصرف ولكنه تفسير وبيان، ونحن الخلف نسمي تأويلا لا نختلف. لو وقفوا إلى هذا الحد ولم يشنعوا على السلف تشنيعا ولم يتهموهم بالتناقض يكون هذا شبه الخلف اللفظي غير الجوهري، ولكن القوم يشنعون. وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم كان يجادل الله، يجادل من؟ كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله، لأنهم جاءوا إليه بأمر الله. ولما جادلوا رسله أضاف ذلك إلى نفسه، لأنهم إنما أتوا إليه بأمره تعالى. وهذا كما قلنا أسلوب مسلوك لدى علماء العربية. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هو هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام مربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلمها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلمه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضي الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عيني. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب فضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. المثال التاسع والعاشر من الأمثلة التي ناقش فيها الخلف السلف قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، تجري بأعيننا بصيغة الجمع، ولتصنع على عيني بصيغة الإفراد. كيف تثبتون لله تعالى صفة العين؟ تثبتون عينا واحدة أو تثبتون أعينا؟ من اللي عنده جواب؟ الشاق يقول نثبت له عينين، من أين أخذت العينين؟ والآية القرآن أثبت عينا وأعينا، من أين لك إثبات العينين؟ نعم أيوة كمل الحديث. إن ربكم ليس بأعور. ها ها لا ها ها ها كيف إيه؟ هنا بيت قصيد. لماذا جمعت العين بأعيننا؟ تعظيم بأي مناسبة؟ لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. نعم هذا الضمير ضمير الجمع، هذا ليس للكثرة ولكنه للعظمة، والعين أيضا لا تدل على الكثرة وإنما تدل على العظمة، هكذا الأسلوب العربي إذا أضيف المثنى أو المفرد إلى ضمير الجمع يجمع. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدث عن نفسه بضمير الجمع، إنا أنزلنا، إنا نحن، إنا نحن، وهذا يدل على الكثرة. كل هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الله. ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها بأعيننا، ولتصنع على عيني. ما الجواب عنه؟ لماذا الإفراد؟ الاسم المفرد المضاف لا يعني الإفراد فقط، بل يدل بالقرينة على أكثر من واحد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله، الله له نعمة واحدة علينا. نعم نعمة الله، أي نعم الله. والعين كذلك، إذا قلنا العين هذا اللفظ لا يدل على الإفراد، وهناك قلنا إنما جمعنا لهذه الإضافة إلى ضمير العظمة. ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ إثبات عينين. إثبات العينين من أين نأخذ؟ من السنة. ماذا تقول السنة؟ ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال بما سيحصل له من الغرائب والأمور الخارقة للعادة التي ربما تحمل بعض الناس الاعتقاد إنه رب إله، لأنه يملك النار ويملك الماء، يملك أشياء كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. هذه الإشارة اللي هي مشكلة المشكلات عندنا، إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم قال في رواية مسلم زيادة على ما عند الشيخين: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أثبت للدجال علامتين يعرف بهما إنه ليس هو الله. العلامة الأولى العور العيب والنقص، العلامة الثانية إنه يرى في الدنيا كما رأوا. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشاهد إثبات العينين من هذه القصة مع الإشارة إلى العين. إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان، إذا كنتم لا تزالوا تتهيبوا من الإشارة فها أنا ذا أشير مرة أخرى أقول له عينان. وهذا دليل أو تأكيد لحقيقة العينين. قال الإمام البيهقي لما روى حديث أبي هريرة فوضع رسول الله عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه والسبابة على عينه إن الله كان سميعا بصيرا. قال البيهقي أراد إثبات حقيقة السمع والبصر وليس في ذلك تشبيه. المسائل العلمية كهذه تناقش بعرض الأدلة ومناقشة الأدلة وتحقيق الأدلة لا بالأسلوب الخطابي. وبعد هكذا نثبت لله سبحانه وتعالى عينين بين الكتاب والسنة لا من الكتاب فقط. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقة الكلام هنا؟ أخذا من السياق، السياق أهم شيء في فهم النصوص، السياق والقرائن. لابد إن المفسر وإن المحدث يتتبع أولا سبب النزول ثم القرائن والسياق. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله تعالى، أو أن موسى عليه السلام ربي فوق عين الله تعالى؟ هذا معنى لا يتبادر أبدا إلى أي تال لكتاب الله. هو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها. كل من يسمع هذه الآية تجري بأعيننا وهو عنده نوع من الذوق العربي لا يكاد يفهم إلا هذا المعنى بأنها محفوظة بعين الله تعالى. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه ويحفظه بها بعينه. الحديث هنا لما نتحدث عن العين فنقول وعين الله ترعاه لا يدل على الوحدة، هذا جنس، عين هنا جنس. أنت تقول أنا رأيت بعيني، لو أردت أن تؤكد الشيء الذي شاهدته تقول أنا رأيت بعيني، وهل رأيت بعين واحدة أو بعينيك؟ فلان يلبس النظارة على عينه وهو لابس على العينين، هذا أسلوب معروف مسلوب لا ينبغي أن يغالطكم الأشعري. ولا ريب أن القول الأول باطل، كون السفينة تجري في عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكون موسى كذلك يربى فوق عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا المعنى باطل. قال المؤلف رحمه الله بطلان هذا القول من وجه احفظ. الوجه الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي إلا إذا كان حملهم على ذلك نوع من العجمة. وفعلا إن في كثير منهم من كبارهم فيهم نوع من العجمة، وربما عابوا الكلام الفصيح الصحيح لعجمتهم كما يفعل الكوثري مع الشافعي. وهل سمعتم إن الكوثري يقول الشافعي لا يجيد اللغة العربية؟ الإمام الشافعي القرشي يقول لا يجيد اللغة العربية، وهو من؟ تركي، تركي يعيب اللغة على رجل عربي قرشي تربى في البادية ليتعلم اللغة. مثل هذه العجمة كثيرا ما تعوقهم عن الفهم الصحيح. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، لذلك قرر علماء النحو وجوب تعلم النحو على العجم وجوب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن فهم القرآن فهما صحيحا إلا بواسطة اللغة العربية. وبعد أن تعجم العرب مع العجم وجب على الجميع دراسة فروع اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة. هذه القواعد العرب الأولون بدون دراسة كانوا يطبقون تطبيقا، لأن الغرض منه التطبيق، ما يسمون فاعلا ومفعولا ومفعولا به ومفعولا فيه، لكن من حيث التطبيق كانوا يطبقون تماما. لذلك كانوا أهل المدن أهل مكة والمدينة يربون أولادهم في البوادي لئلا تفسد السليقة العربية. وبعد ذلك بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية فدخل الناس بعضهم في بعض، كاد العرب يتعجمون فضلا من أن يعربوا غيرهم، فوجب على الجميع تعلم اللغة العربية. والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال تعالى إنا أنزلناه، انتبه هنا في شاهدين، أولا إن هذا الضمير الذي أشرنا إليه سابقا، كثيرا ما يتحدث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل هذا، ولو لاحظوا هذا لفهموا معنى قوله تعالى تجري بأعيننا، لأننا ضمير العظمة والأعين كذلك للعظمة لا للكثرة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في شأن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لذكر لك لشرف لك هذا القرآن يا محمد ولقومك. اختلف المفسرون في المراد بالقوم، قيل ولقومك أي للعرب. وسوف تسألون عن هذا القرآن، عن فهمه والعمل به وتبليغه ونشره بين الناس. هذا إنذار شديد. فهو لقومك المؤمنين، كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من قومه ومن آله وأتباعه. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أنه تخرج أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، وإنما يريد أن كنت ألاحظه وأحفظه وأراعيه. ولو ادعى مدعي هذا أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، السفهاء الذين يفهمون اللغة العربية. السفاهة هنا ليس كما يتبادر بل خلاف الفاهم، أي الإنسان غير فاهم غير دارس بتليقته بفطرته يضحك من مثل هذا الأسلوب قبل أن يضحك المتعلمون. نعم. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، وهو لا يزال في علوه، والسفل نقص والعلو كمال. الله سبحانه وتعالى دائما في علوه لأنه له الكمال المطلق، لا يحل فيه شيء، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لأنه بائن منه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال المؤلف: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية من حيث التركيب العربي، ومن الناحية المعنوية لأن ذلك مستحيل على الله، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. وما هو القول الثاني؟ أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وتحفظها، وهذا هو الظاهر. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها بعينه، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أنه يراه بعينه ويحفظه، ولازم المعنى الصحيح، لأن هذه الرؤيا لازم للمعنى الصحيح، جزء منه، جزء من المعنى الصحيح، وهو الحفظ والكلاء، كما هو معلوم من دلالة اللفظ من حيث تكون بالمطابقة والتضمن والتلازم، هذه من دلالة التلازم. وقد تقدم شرع هذه الألفاظ مرتين، وهنا الدلالة، أي دلالة الكلى والحفظ على الرؤية دلالة التلازم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: نكتفي بهذا المقدار، ولدينا بعض ملاحظات نلاحظها في الدقائق الباقية. ملاحظتي حول السؤال الذي عرض البارحة حول الإشارة، فلست أدري هل الذي عرض السؤال هو الذي لم يوفق في عرضه، أو أن الشيخ بلغه أن أحدا يشير تلك الإشارة أو تلك العملية التي شرحها الشيخ. أنا مستغرب ذلك الشرح. الإشارة التي أشارها الشيخ بإدخال اليد بين إصبعين، أو إدخال الجهاد أحيانا بين يديه، بين في أصابعه، تصوير لكيفية كون القلب بين أصابع الرحمن. ولأول مرة أسمع وأرى مثل هذه العملية، إن كان نسب ذلك إلى أحد الذي سمع أو رأى أن أحدا عمل هذه العملية عندما ذكر الإصبعين، فليكن صريحا وناصحا حتى لا يشوش. والإشارة التي وقعت ولا تزال تقع الإشارة بالإصبعين هكذا بين إصبعين، وهذه الإشارة فالإشارة كالإشارة التي في حديث قصة الدجال، وكالإشارة التي سبق أن ذكرناها عند قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وكالإشارة التي وقعت في حجة الوداع، في أربعة أحاديث وردت الإشارة. عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام تلك الإشارات ما كان جالسا بين خواص أصحابه بل يحضر مجلسه العامي والمتعلم والبدوي والعرابي وخصوصا في حجة الوداع وعندما يخطب على منبره ليس هناك أدنى تحفظ من الإشارات لا إلى العلو أو إلى السمع والبصر بدون تحفظ وهذا شيء واقع وقد قررتم معي قبل قليل لأنكم إنما أثبتتم لله عينين بقصة حديث الدجال الذي فيه الإشارة إلى العين ما معنى التحفظ من الإشارة بعد ذلك لا تحفظ ولكن كما قلت المسائل العلمية فهذه ينبغي عرض النصوص ومناقشة النصوص وفهم النصوص ثم قد نختلف في فهم النصوص ولكن لئلا نختلف نقلت إليكم في الدروس السابقة ما قاله الحافظ ابن حجر وما قاله البيهقي عند هذه الأحاديث كلهم أقروا بأن من أشار هذه الإشارة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يريد تأكيد حقيقة العين حقيقة السمع وحقيقة البصر ولا يريد التشبيه وإن كان هناك شبهة تتعلق بالمسألة فأن يكون هناك مشبهة يتعلقون بهذا يرى الحافظ ابن حجر الأولى عدم الإشارة ونحن بحمد الله نعيش بين أناس رضعوا هذه العقيدة من لبن الثدي مع لبن الثدي ليس فيهم مشبه وليس عندنا أدنى تحفظ بل الذين كانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أناس غير متعلمين كما قلت أعراب وبدو مع ذلك كان يشير في أي مناسبة بدون تحفظ والإشارة نحن نشير ولا نتحفظ لكن العملية التي رأيتها البارحة عملية مؤسفة جدا لأني لم أعلم أحدا مثل بذلك التمثيل إدخال الجهاد بين الأصابع وإدخال الأصابع بين إصبعين على شكل القلب ما ينبغي يتهم أحد منا أخاه المسلم بالتشبيه وبالتمثيل وبمثل هذه العملية التي تتنافى مع الإيمان وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الإشارة ونحن أثبتنا بأحاديث صحاح إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في أربعة مواضع وهناك موضع خامس لم أتأكد من درجة الحديث وعلى كل البحث العلمي يجب أن يكون بأسلوب علمي وأخذ ورد وتحليل للنصوص ولا يكون بأسلوب خطابي عاطفي لا لسنا في مقام الوعد والإرشاد وإنما كنا في مقام البيان بيان المسائل العلمية والقول بأن الرسول لم يفعل غير وارد فعل الإشارة فعل عدة مرات أما إذا كان المراد بالفعل ما رأينا من الإشارة هذا لم يفعله الرسول ولم احترام بعضنا البعض وألا يتهم بعضنا بعضا بما هو بريء منه هذه هي الملاحظة التي أريد أن أقول فتكون القلوب صافية لأن الاتهامات هذه تجر إلى نوع من الحجازات وهذا شيء لا نرضاه لإخواننا الشباب وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

الدلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام. والدلالة هنا دلالة الالتزام كما تقدم. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن يفهم من أجله أعدنا هذه النقطة أن إثبات اللازم أي نثبت الصفة ولازمها. أما تأويل الصفة أو نفي الصفة وإثبات لازمها هذا هو التأويل المذموم. مثال ذلك من ينفي الرحمة صفة الرحمة وصفة المحبة فيثبت لازمهما لازمهما الإنعام والإحسان. لازم الرحمة الإنعام ولازم المحبة الإنعام ولازم الغضب الانتقام. من ينفي الغضب والرحمة والمحبة فيثبت لازمها هذا مؤول وإثباته للازم لا يجزيه حتى يثبت الصفة. إذا كان الذي يقول بمرأة مني يعني بذلك نفي صفة العين وأن الله يحفظه بعينه يريد أن ينفي هذا المعنى مع إثبات الرؤيا هذا من قبيل تأويل الرحمة وتأويل الغضب والمحبة كما مثلا لا يصلح. لكن من أثبت الرحمة وأثبت لازمها وهو الإنعام ومن أثبت المحبة وأثبت لازمها وهو الإنعام أيضا وأثبت الغضب ولازمها الانتقام هذا المعنى ماشي لا غبار عليه. كذلك هنا من يثبت بأن الله يحفظه بعينه ويلزم من ذلك أن الله يراه لا إشكال في ذلك. إنما مع نفي العين والحفظ بالعين ثم إثبات الرؤية هذا الذي لا يصلح. لذلك أعدنا لننبه على هذه النقطة وهي دقيقة. المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي انتبه لقول المؤلف قوله تعالى ولم يقل قوله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال قوله تعالى ثم ساق الحديث القدسي. ماذا تفهمون من هذا؟ إن الحديث القدسي كلام الله. الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن لذلك يقال فيه قال الله تعالى كما يقال في القرآن. لو كان اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال قال الله يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا. إذا كلام المؤلف هنا يشير إلى أنه يرى إن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنا وهذا معتقدنا ومعتقد أتباع السلف. إنما نبهت على هذا لأن للمؤلف كلاما آخر في كتابه في المصطلح فليقارن بين ما هنا وبين ما في المصطلح وبالله التوفيق. قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض. أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. بعد ذلك لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الفرائض وأخبرنا أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. أداء الفرائض يشمل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. يجب أن يفهم هكذا أداء الفرائض امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وأوجبه حتى يكون وليا لله. ثم بعد ذلك يكثر العبد من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، إما زاد على الفرائض. فإذا أكثر من هذه النوافل تقربا إلى الله ورغبة فيما عند الله أحبه الله. نثبت من هنا صفة المحبة بأن الله يحب عباده. الله يحب لا ينعم فقط بل يحب وينعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر. كيف يكون يده ورجله وسمعه وبصره؟ هذا الحديث روي بعدة ألفاظ، في بعض ألفاظه زيادة، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي إلى آخر الحديث. هذه الزيادة ذكرها بعض أهل العلم، أرجو أن تكون ثابتة تفسر وتوضح المعنى. أي إذا وصل العبد إلى درجة المقربين، فالله سبحانه وتعالى يتولى تسديده، يتولاه لأنه يتولى الصالحين ويتولى المؤمنين المتقين، يتولاهم ويسددهم ويوفقهم بحيث لا يبصر إلا في مرضاة الله، ولا يصغي فيسمع إلا في مرضاة الله، لا يمد يده فيبطش إلا فيما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضاة الله، ولا يفعل ذلك إلا بعون من الله. الله يعينه على ذلك ويوفقه في ذلك، بحيث إنه يكره المعاصي، يستذكر أن يأتي مساخط الرب وما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى، بل تكون له العبادة والطاعة والتقرب إلى الله كما يقال تكون له كطبيعة وجبلة، بحيث لا يطيق المعاصي ولو هفى. ليس معنى ذلك يصل إلى درجة العصمة، لا، لا عصمة بعد الأنبياء في البشر، لكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو هفى حفوة لا يطيق أن يصبر على هذه الهفوة. تذكروا بهذه المناسبة ليتضح لكم الأمر قصة ماعز بن مالك، أو ماعز بن مالك، نعم، الذي هفى حفوة كبيرة وأتى فاحشة الزنا وهو محسن، ولكن لم يطق الصبر. جاء يهرول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول له طهرني يا رسول الله، لم يسقه أحد، لم يأتي به عسكري، جاء بنفسه معترفا وطالبا للتطهير، يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه من الجانب الآخر ويقول طهرني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن صحة عقله، هل شرب؟ وتأكد أنه سليم العدل. هل قبض؟ لا، أتى الفاحشة. بعد هذه المحاولة كلها أقام عليه الحد وشهد له بعد أن أقيم عليه الحد بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وجاءت الغامدية معترفة بمثل جريمة الرجل، ولكنها قالت لا تردني يا رسول الله كما رددت ماعزا فهأنذا كبلا. لهناك شبهة ولا مجال للرد، لا بد من إقامة الحد، وهي حبلة من الزنا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود إلى منزلها حتى تضع، فوضعت، فلفت المولودة في خرقة فجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أين سجنها؟ بيتها. أين العسكري الذي يحافظ عليها؟ إيمانها، وهو الذي قادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت هذا الطفل، قال لها ارجعي حتى يطعم. فرجعت وكبرت على أمر من جمرة حتى جعلت قطعة عيش، قطعة خبز في يد الطفل، فجاءت فقال ها هو ذا أكل، فأقام عليها الحد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، بمعنى يصل الإيمان بالعبد إلى درجة لأنه لا يطيق الأذارات والمعاصي، لا يتحمل. إذا أصيب بادر إلى التوبة وإلى التطهير، ولو كان في ذلك إزهاق روحي وقتلي وإعدامي. هكذا يصل الإيمان والتقرب إلى الله بالنوافل بالعبد إلى هذه الدرجة، أي يوفق ويسدد، لا يعمل إلا في مرضاة الله تعالى، لا بسمعه ولا ببصره ولا بيده ولا برجله ولا بقلبه. هذا معنى الحديث، وهو الذي يتبادر من السياق ولا يتبادر غير هذا. وزعم أن ظاهر الحديث أن الله يكون رجلا للعبد ويدا وسمعا وبصرا، جوارح لهذا العبد المخلوق، مع اعتقادهم بأن الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأول الذي ليس قبله شيء. كيف يكون الله سبحانه وتعالى رجل العبد ويد العبد؟ لا يجوز أن يعتقد مسلم أن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلان على هذا المعنى الباطل الحلول. وزعم من زعم أن مذهب السلف الأخذ بالظاهر، والظاهر هو اعتقاد إثبات الرجل واليد والعين والأذن لله تعالى، أي يكون أذن العبد وعين العبد ورجل العبد ويد العبد. من اتهم سلفا، سلف هذه الأمة بهذا المعنى، اتهمهم بالكفر، لأن في ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق، والسلف لم يخطر ببالهم أصل هذا المعنى. ومن زعم أنه قرأ لأحد من علماء السلف أو من أتباع السلف المعاصرين أنه فسر هذا الحديث بهذا التفسير الباطل، قد افترى عليه، لا يستطيع إثبات ذلك. ولا ينبغي أن ينقلع عليكم ما يكتبه بعض الكتاب الأشاعر الكلابيين في هذه الأيام، أن السلف يضطرون اضطرارا إلى التأويل، بل التأويل قد يكون واجبا، ثم يذكرون هذا المثال، أي تفسير كون الله سبحانه وتعالى يكون عين العبد وسمعه وبصره ورجله ويده، أن الله يوفقه، فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي. من فسر هذا التفسير قد أول وصرف اللفظ عن ظاهره، هذا إما جهل أو تجاهل أو عجمة، أعجمي لا يفهم السياق العربي، أو جاهل ظن نفسه أنه عالم جهل مركب، أو متجاهل لهوى ولغرض في نفسه، وإلا لا يمكن أن يفسر هذا المعنى الباطل ببال أحد من المسلمين الفاهمين. فلنقرأ الآن كلام الشاعر، كلام المؤلف. يقول المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من التوفيق، وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر، في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ليس كذلك؟ يقول المؤلف، والجواب أن هذا الحديث صحيح من الناحية الصناعية، حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع في الباب 38 في كتاب الرقاق. ارجع إلى الحديث وارجع إلى كلام أهل العلم قبلنا، ماذا قالوا كابن رجب والإمام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم من العلماء الأولين الذين يسلكون مسلك السلف؟ انظر ماذا قالوا. ولكن لا أخفيك سرا أنك تجد من يدندن حول هذا التأويل ويرى إن هذا تأويلا من بعض الشروح، وهذا شيء لا يخفاكم، لأن الأحاديث قد يشرحها سلفي وقد يشرحها خلفي، وكل إناء فبما فيه ينضح. وقد أخذ السلف، من هم السلف؟ أهل السنة والجماعة. لفظة السلف وأهل السنة والجماعة اصطلاحان حدثا بعد أن ظهرت الفتن وأصحاب الأهواء، بعد قبل ذلك أي قبل المئة الثانية لا يعرف هذه، لا تعرف هذه الألقاب، مسلمون فقط. ولكن حدث هذا بعد أن تفرقت الأمة بسبب علم الكلام والتصوف والفلسفة، سموا من بقي على ما كان عليه الصحابة سلفيا أو أثريا أو من أهل الحديث أو من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب اصطلاحية، ولكن اصطلاحية مقبولة لأنها تدل على معنى صحيح في وقتهم. ودعوى بعض الناس اليوم إن هذه الألقاب مبتدعة كلام فيه نوع من الهوى. هؤلاء أخذوا بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، حقيقته ما شرحنا الآن، التوفيق والتثبيت. ولكن يقول المؤلف ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله متقربا إلى الله وبالله مستعينا بالله وفي الله وفي شرع الله وفي مرضات الله، لا يعمل إلا في ذلك. وإن خالف هذا الخط يوما ما لأنه بشر، سمعتم ما حصل من أسلافنا من الصحابة الذين هفوا أحيانا بعد الهفوات، سمعتم كيف كان موقفهم، ما كانوا يسجنون في السجون ويقادون بالسلاسل ويفرشون ثم يعادون ويحافظ عليهم، لا، من هفى هفوة بادر إلى رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يطهره في الدنيا قبل الآخرة خوفا من الله وحياء من الله. هكذا وصلوا إلى هذه الدرجة. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بالنسبة لمن يفهم الكلام العربي، ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. يريد أن يبين المؤلف وجه عدم دلالة الحديث على هذا المعنى الباطل، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا. قال: ما زال عبدي يتقرب، عبد يتقرب ومعبود ومتقرب ومتقرب إليه ومحب ومحبوب وسائل ومسؤول ومعط ومعطى، مستعيذ ومستعان. إذن هنا حقيقتان: الحقيقة الأولى وجود رب العباد الغني المعطي الذي يحب عباده. الحقيقة الثانية عبد مربوب ضعيف يطلب مولاه العطاء والمغفرة والرحمة. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر في حقيقته، في حقيقة ذاته وفي حقيقة صفاته. سمعه ليس كسمعه وبصره ليس كبصره إلى آخره. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو الذي يطلب، وهو الذي يعطي، وهو الذي يعيد، وهو الذي يهرب إليه العبد من ذنوبه. إذن هنا عبد وهنا رب، وهنا معبود وهنا عابد. مستحيل أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، كأن يكون رجله ويده وسمعه وبصره، هذا مستحيل عقلا وشرعا. الوجه الثاني أن سمع الولي، العبد الذي تقرب إلى الله بالنوافل حتى صار وليا لله، سمعه وبصره ويده ورجله كلها أوساط أو أجزاء، أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء أن يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق خلق بخلق الله تعالى، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس، النفس الطيبة الطاهرة التي لم تتنجس بآراء علماء الكلام، النفس المعهودة، نفس المؤمن، أن تتصور ويحتر اللسان أن ينطق به لولا الاضطرار إلى سرد مثل هذا الكلام. يستحي العبد أن ينطق مثل هذه الألفاظ في حق الله تعالى ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ، كيف يجوز أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي؟ لا هو ظاهر ولا هو باطل، بل هو معنى باطل، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر. الحديث القدسي صرف عن هذا الظاهر، من الذي صرفه في زعمهم؟ الخلف. أما السلف إما إنهم لم يفهموا معاني النصوص، نصوص الصفات، كما صرح بذلك بعض الكتاب الدكاترة العشاعرة الكلابيين في هذا الوقت بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا مصرح به في كتب تقرأ، أو إنهم كانوا يعتقدون ذلك المعنى الباطل. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن رزقه الله هذا الفهم الصحيح ووقاه من ذلك المعنى الباطل فليحمد ربه ليلا نهارا، إنها نعمة ليس مثلها في هذا الفهم. وبعد، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه عقلا وشرعا تعين القول الثاني، وما هو؟ وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره فيوفقه وفي عمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، هذا تفسير لله، وبالله تعالى استعانة، لأن الشيخ لما تقدم قال عمله لله وبالله وفي الله. نريد فسر لكم هذه الألفاظ الثلاثة. يكون كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص وكمال الاستعانة وكمال المتابعة، وهذا غاية التوفيق، ومن وفقه الله فليحمد الله. وهذا ما فسره به السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ كما تقدم، موافق لحقيقته، متعين بسياقه كما قلنا غير مرة، السياق والقرينة وأسباب النزول والورود، هذه المعاني الثلاثة هي التي تعين العبد على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس في الحديث تأويل بمعنى التحريف، وكل الذي فيه تفسير تأويل بمعنى التفسير والبيان، التفسير الذي بمعنى التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان ليس بمذموم. التأويل المذموم هو التأويل الذي بمعنى التحريف، فلنفهم هذا جيدا. ولا صرف للكلام عن ظاهره، لم يصرف شيء من هذا الكلام عن ظاهره، بل هذا هو الظاهر، ولله الحمد والمنة على ما من من الفهم. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار الليلة لنجيب على بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى سألني غير واحد من طلاب العلم عن إطلاق لفظ الجهة في حق الله تعالى، هل يقال إن الله في جهة أو يقال إن الله ليس في جهة؟ الذي عليه السلف تطبيقا للقاعدة التي اتفقنا عليها بأنه لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أن أسماء الله تعالى توقيفية وصفات الله توقيفية، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. بناء على ذلك، إذا وردتنا ألفاظ محدثة جاءت مع دخول علم الكلام والفلسفة اليونانية والمنطق في الإلهيات، حدثت ألفاظ منها الجهة ومنها الجرم ومنها الجسم ومنها الحيز ومنها العرض. هذه الألفاظ حقق الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بعض كتبهم الموقف الذي يجب أن يقفه مسلم من هذه الألفاظ، وهو عدم إطلاقها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. أي لا يقال إنه تعالى في جهة حتى ولو كان ذلك مع الإشارة التي تشير التي تثبت العلو، مع ملاحظة تحفظات لبعض الناس في هذه الإشارة، صارت عليه حساسية هذه الأيام. الجهة لا تطلق في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثبات، بمعنى لا تقول الله في جهة ولا تقل ليس الله في جهة، لا تنفي ولا تثبت، هذا موقفك أنت. نعم، ببر ماذا تريد؟ نعم، اسأل الله. أنت تسأل عن النزول أو تسأل عن الإشارة؟ إشارة. يجوز أن تقول الله في السماء، يجوز أن تقول أأمنتم من في السماء، إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، ايوه، ماذا تفهم من هذه الآية؟ الله في المشرق وفي المغرب، إذا قال رب المشرق والمغرب إنما يشير إلى الجهة، هذا المشرق وهذا المغرب، ليست الإشارة إلى الله. إذا أشرت قلت رب المشرق والمغرب، أشرت إلى المشرق والمغرب بيدك، إنما تشير إلى هذه الجهة المخلوقة. أما إذا قلت أأمنتم من في السماء وأشرت هكذا، تشير إلى علو الله تعالى. وبعد، المراد بالسماء هنا ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الأجرام السماوية، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، بل معنى السماء العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو؟ أين هذا العلو؟ جميع المخلوقات فوق العرش، هذا معنى أعمنتم من في السماء. ثم لأؤكد لك المعنى هذا لئلا يقع في نفسك شيء، هذه الإشارة ليست منا، أول من أشار هذه الإشارة هو رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام. في أي مكان؟ في عرفة، في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة أشار هكذا بعد أن سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك أديت ونفعت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. لذلك الإشارة ليس فيها شيء أخوة. الإشارة أولا الإشارة بإصبع تدل على الوحدانية، والإشارة إلى العلو تدل على صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية لله تعالى، لا ينبغي لمسلم أن يشك بأن الله فوق جميع المخلوقات. وبعد نرجع إلى لفظ الجهة. الجهة قولك إن الله في جهة ولو كان مع الإشارة كما قلنا لا ينبغي أن تستعمل. لماذا؟ لأن لفظة الجهة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسلف لم يستعملوا كلمة الجهة في حق الله تعالى. إذا لا نقول في جهة أو ليس في جهة، لكن نقول في العلو، نقول في السماء، نقول فوق العرش، هذا الذي يجب أن نقول. وإذا قال قائل يناقشنا إذا قلت الله في جهة، في جهة العلو مثلا، ما الذي في هذا؟ نقول لا، إذا كنت تعتقد بالجهة العلو المعنى صحيح، لكن استعمالك لهذه اللفظة خطأ، لأن اللفظة غير واردة. وإن كان المعنى حسب تفسيرك إذا أردت بالجهة العلو المعنى صحيح، ولكن استعمال اللفظة خطأ لعدم ورودها ولعدم ثبوتها من سلف هذه الأمة. هذا الكلام كذلك يقال لمن قال ليس في جهة، ماذا تريد؟ أريد أن أقول لا تحيط به الجهات أي السماوات والأرض وغير ذلك. نقول له المعنى صحيح لأن الله لا يحيط به شيء وهو المحيط بكل شيء، لكن لا تستعمل هذه اللفظة لا نفيا ولا إثباتا. وكذلك الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ قال أريد الذات. نقول له استعمل الذات لأن لفظة الذات جاءت في السنة في قصة إبراهيم وفي قصة قبيل، واستعملها كثير من السلف ذات الله، ولكن لفظة الجسم لا تستعمل ولو أردت بذلك الذات، لأن اللفظة محدثة غير مستعملة عند السلف. كذلك العرض، إذا قال الله له أعراض قال أريد الصفات، نقول له قل الصفات ولا تقول الأعراض، لأن اللفظة محتملة غير واردة، طالما هي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا لا تستعمل في حق الله تعالى، استعمل الصفات. وهل ورد ذكر الصفة في حق الله تعالى؟ نعم ورد ذلك، وإن أنكر ابن حزم لعدم اطلاعه جاء ذكر الصفة في قصة سورة الإخلاص كما تعلمون، في الرجل الذي كان بعد أن يقرأ سورة في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، شكاه بعض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلان يفعل هكذا، لماذا؟ فدعي فسئل قال إني أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن أو صفة الله. إذن ذكر الصفة جاء في السنة، نحن نثبت نستعمل الصفة ولا نستعمل الأعراض وقوفا منا مع النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليها، توقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعيد شيئا من الدرس الماضي من باب ربط الدرس بالدرس. قال المؤلف: قال أي بعض الناس، فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث، الحديث الذي تقدم، تقربت منه وأتيته هرولة، هذا الحديث الذي هذه قطعة منه، صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. البحث الآن عن القرينة الشرعية، إن القرينة الشرعية المفهومة من سياق الحديث، والحديث كما تقدم رواه البخاري وذكره ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، ورواه البخاري في كتاب التوحيد. البحث الآن عن القرينة التي سماها القائل إنها قرينة شرعية وليست بظاهرة. إن جعلنا القرينة الشرعية استحالة المشي والهرولة والتقرب والتقريب، لا فرق بين تأويل هذه الصفة وبين تأويل الرحمة والمحبة والغضب والرضا. إذا فسرنا هذا الحديث باللازم، لازم التقريب ولازم الإتيان ولازم الهرولة المجازة، إذا فسرنا باللازم معنى في الصفة تناقضنا، لا فرق بين هذه الصفة وبين صفة الرحمة. إذا قال القائل هناك المراد بالرحمة لازمها وهو الإنعام، بدليل القرينة الشرعية، أين القرينة الشرعية؟ لا نجد دعوة. ثم يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام القائل: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا، إذا ماذا يصير؟ إذا قلنا لا تقريب ولا قرب ولا إتيان ولا هرولة، إنما المراد المجازة، إن لم يكن هذا تأويلا وصرفا للفظ عن ظاهره فأين التأويل؟ ما الفرق بين هذا وبين صفة الرحمة التي فسرت كما قلنا بالإنعام، وبين صفة الغضب التي فسرت بالانتقام؟ لا فرق. فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة على كل حال. ولكن إن فتحنا الباب على مصراع واحد هكذا، الخصم لئيم النابي المعطل سوف يفتح الباب على مصراعيه، ولا ينبغي أن نقربه من الباب فضلا من أن نفتح له على مصراع واحد. ثم قال المؤذن: وما ذهب إليه هذا القائد له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. أريد أن أناقش هذه الجمل مناقشة علمية صاحبة، لا أريد أن أبدي وتسمح فقط. أريد أن تشتركوا معي في البحث، بحث العلم الحر. إذا قلنا هذا التأويل سليم، ولكن عدم التأويل أسلم. التأويل لائق وعدم التأويل أليق. هذا التأويل ظاهر وعدم التأويل أظهر. أفعل التفصيل ماذا يفيد؟ المشاركة وديئة، المشاركة وديئة. إذا قلت هذا القول سليم، ولكن القول الآخر أسلم، القول الثاني اشترك مع الأول في السلام والآخر زاد عليه، عمرو شجاع ولكن زيدا أشجع، لأن زيد هو الذي يضرب عمرو، عمرو شجاع ولكن زيدا أشجع. وهل نفينا الشجاعة من عمرو مطلقا؟ لا، عمرو شارك زيدا في الشجاعة وزيد زاد عليه. قول النفاة سليم، ولكن قول السلف أسلم، قول النفاة المعضلة شارك، قول السلف في السلامة، لأن جانب السلامة عند السلف أكثر. قول النفاة لائق وقول السلف أليق، قول النفاة ظاهر ولكن قول السلف أظهر واضح. هذا الكلام سليم؟ إذا فعلنا هكذا فتحنا للنفاة بابا على مصراع واحد، لا على مصراع، وهو شاطر مستعد أن يفتح له على مصراع. إذا فتحنا له على مصراع واحد وهو مستعد أن يزيد في الفتح. مثال ذلك: لما أراد النفاة أن يقضوا على أدلة الكتاب والسنة في باب العقيدة، كيف بدأوا؟ بدأوا بالآحاد، حديث الآحاد. قالوا: أحاديث الآحاد ظني الثبوت وظني الدلالة. من حيث الثبوت ظني، من حيث الدلالة ظنية. سلم لهم كثير من الذين لم يفكروا ماذا يريدون من وراء هذا، ولما سلموا هذا تدرجوا. قالوا: المتواتر قطعي الثبوت ظني الدلالة. قالوا: أخرجنا الأحاديث كلها. بقي القرآن، ماذا قال؟ الأدلة اللفظية كلها ظنية، والدليل اليقين القطعي هو الدليل العقلي. فباب العقيدة باب عظيم وخطير، كلمة حق أريد بها الباطل. فلا يجوز أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. خرج الكتاب والسنة جميعا من الباب. هكذا تدرج الخط بالقوم إلى أن استسلموا له. وإن كل اليوم ادعينا أن هناك قرينة شرعية